الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. هناك بعض الشباب يقول إن أكل الضب حرام، فهل أكله حلال أم حرام يا شيخ؟ علما أنهم استدلوا بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن حسنة الذي قال فيه: نزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها. فقال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض، وإني أخشى أن تكون هذه فاكفؤوها. الحمد لله. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المطعومات والمشروبات الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمتقرر عند العلماء كذلك أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. والأصل براءة الذمة من اعتقاد التحريم في شيء معين من المطعومات أو المشروبات إلا إذا قام الدليل الذي يعمر الذمة باعتقاد تحريمه. وبناء على ذلك فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكل الضب، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن أكله جائز حلال ولا بأس به. وهذا الأمر وهذا الحديث الذي ذكره السائل وفقه الله إنما فيه شك في مسألة الضباب، ثم بعد ذلك استقر الأمر على تحليلها. فقد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحرمه ولا آكله. وعلل صلى الله عليه وسلم عدم أكله بأنه شيء يعني مأكول غريب لا يؤكل في أرض قومه. والمتقرر عند العلماء أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم معللا تركه بكراهية فطرته له أو طبيعته له أو أنه لا يؤكل بأرض قومه، فإن هذا لا يدل على كراهيته. فلو كان أكل الضب مكروها أو محرما لنص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه. فإذا عندنا دليل متشابه محتمل وعندنا دليل صريح. أما الحديث الذي ذكره السائل فهو محتمل للتحريم ولعدمه مع أنه سابق. وأما الأدلة الأخرى التي ذكرتها فإنها أدلة صريحة محكمة تدل على حل الضب وعلى أنه من المأكولات التي يجوز أكلها لمن قويت نفسه على أكله. والمتقرر عند العلماء أن المحتمل يحمل على الصريح وأن المتشابه يرد إلى المحكم. فالقول الصحيح هو حل الضب لمن قويت نفسه على أكله، وأما من لم تقوى نفسه على أكله فلا يأكله، فإن أكله ليس سنة وليس بواجب، بحيث أن ننكر على من لم يأكله، وإنما هو مأكول يرجع إلى رغبة النفوس ودعة الطباع، والله أعلم.